الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال مجد الدين عبد السلام ابن تيمية الحراني جد شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو صاحب المنتقى. الكتاب الذي ندرس فيه منتقى الأخبار لجد شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني، وشارح هذا الكتاب الإمام المشهور الإمام الشوكاني اليماني الصنعاني المعروف. قال مجد الدين كتاب المناسك. المناسك جمع منسك جمع نسك، والنسك له معاني، يطلق النسك ويراد به الذبح، ويطلق النسك ويراد به العبادة مطلقا. يقال تنسك فلان أي تعبد، ويطلق النسك على أعمال الحج والعمرة لأنها عبادة خاصة. ثم قال هذا هو الكتاب، على اصطلاح الفقهاء الكتاب يدرج تحته أبواب، والأبواب قد تدرج تحتها الفصول والمسائل. لذلك قال كتاب المناسك، ثم قال باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما. أما وجوب الحج فلا خلاف فيه، الحج واجب بالكتاب والسنة والإجماع، هو ركن من أركان الإسلام، معلوم من الدين بالضرورة وجوبه، ولكن العمرة محل خلاف أي في وجوبها. ذهب بعض أهل العلم إلى أنها مستحبة وليست بواجبة، هم المالكية والحنفية وبعض أهل العلم. وسوف نرى أن الإمام الشوكاني مال هذه المرة إلى عدم وجوب العمرة مع المذهبين، وكان موقفا في غاية الغرابة كما سيأتي. والأدلة واضحة، القول الثاني الوجوب هو القول الراجح الذي تؤيده الأدلة، وإلى الوجوب ذهب الإمام أحمد وكثير من أهل الحديث، والإمام الشافعي في القول المشهور عنه أي له قولان، قول يوافق فيه المذهبين، والقول الثاني المشهور المؤيد بالأدلة أن العمرة واجبة، إلا أن وجوبها لا يبلغ درجة وجوب الحج، لأن الحج ركن من أركان الإسلام، والعمرة واجبة وليست بركن. هذا الذي مال إليه كثير من أهل العلم، ولكن ورد في بعض روايات إبراهيم وأن تحج البيت وتعتمر، أي إدخال العمرة في أركان الإسلام. ستأتي مناقشة هذه المسألة مع الإمام الشوكاني إن شاء الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فهل فرض الله عليهم الحج في هذا الأمر أي في قول النبي عليه الصلاة والسلام، أو يشير النبي عليه الصلاة والسلام إلى الآية فلله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ هذا هو الظاهر والذي عليه جمهور أهل العلم، أن وجوب الحج نزل بهذه الآية ولله على الناس، أن على تدل على الوجوب، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه الآية على أشهر أقوال أهل العلم من علماء التفسير نزل في السنة التاسعة من الهجرة النبوية، أي بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ومكث هنا 8 سنوات. السنة التاسعة نزلت الآية. فرسول الله عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا في العام العاشر من الهجرة، لأن جو مكة وجو كعبة لا يناسب أن يحج النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين، لأن الأوثان لا تزال موجودة والمشركون يطوفون بالبيت كما خلقهم الله عرايا بشركهم وعريهم، وكانوا يعظمون الكعبة في جاهليتهم. وفي زعمهم من تعظيم الكعبة أن لا يطوف الإنسان في الكعبة في الملابس التي كان يعصي الله فيها، ولكن يتجرد. هل يتجرد ويلبس غيرها؟ لا، يتجرد فيطوف هكذا عاري. وهذا الجو وجود المشركين الذين يطوفون بالبيت على دينهم، وجود هذا العري غير مناسب لأن يحضر النبي عليه الصلاة والسلام ويحج بالناس حجة الإسلام ليأخذ عنه مناسكه. لذلك أرسل وفدا برئاسة أبي بكر الصديق، وأرسل معهم خلفهم علي بن أبي طالب، وأمرهم أن ينادوا في مكة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يحج من العام المقبل، ولا يطوف بعد هذا العام مشرك بالبيت ولا عريان. أعلنوا ذلك في السنة التاسعة من الهجرة، وفي السنة العاشرة حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الإسلام، أعلن إعلانا بدون مذياع يوم الجمعة في خطبة الجمعة في هذا الشهر في أواخر شهر ذي القعدة، عفوا في شوال اليوم، في شهر ذي القعدة. وشاع الخبر في المدينة وضواحيها وفي البوادي، الناس تناقلت الأخبار لأن النبي صلى الله عليه وسلم عازم على الحج في هذا العام، السنة العاشرة من الهجرة النبوية. أعلن من على المنبر، أعلن يوم الجمعة وخرج يوم السبت، بعد أن صلى الظهر هنا 4 خرج إلى ذي الحليفة إلى آباء العشر، وصلى هناك العصر 2 ركعة. لم يخرج من المدينة إلا وقد لبس إزاره ورداءه واستعد للهجرة ولم يحرم، وبقي هناك بقية يوم السبت ويوم الأحد إلى الظهر. وفي ليلة الأحد أتى أهله، وكان أمهات المؤمنين كن معه، ليعلم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم غير محرم، ولنعلم الآن أن ليس كل من لبس إزاره ورداءه فهو محرم كما يظن بعض العوام، بل في إمكانك أن تلبس إزارك ورداءك وتصل الميقات ثم تعود وتغير وليس عليك شيء، لكان غير مدرك. فات هناك ليلة الأحد واغتسل غسل الجنابة ثم اغتسل للإحرام، فأحرم بعد الظهر بعد أن صلى بهم الظهر 2 ركعة. هكذا فصل الإمام البخاري. ولما أجمل الإمام مسلم أحرم بعد 2 ركعة، ظن بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 2 ركعة للإحرام، من هنا جاءت مشكلة 2 ركعة. ولا أصل للفوز ب2 إحرام، لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم 2 لأجل الإحرام، وإنما صلى الظهر 2 لأنه خرج من المدينة فترك بيوت أهل المدينة خلف ظهره، من هناك بدأ الجمع والقصر بخلاف ما هو عليه الآن بالنسبة لآبار علي، لأن المنطقة صارت من المدينة الآن لا يجوز فيها القصر بما من يريد أن يسافر حتى يتجاوز آبار علي ويترك بيوت أهل المدينة كلها خلف ظهره بما في ذلك البيوت التي في آبار علي. الشاهد صلى بهم ركعتين وأحرم من هناك. فلنعلم من الآن عدم مشروعية ركعتي الإحرام المشهورتين عند كثير من الناس، وأن ذلك جاء وهما بإكمال الكلام عند الإمام مسلم. وفسر الإمام البخاري بأنه إنما صلى ركعتين من الظهر قصرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. أمر جائز على الأمر الرباني. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ نحج كل عام. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام حتى تكرر السائل ثلاث مرات هذا السؤال: أفي كل عام؟ أفي كل عام؟ أفي كل عام؟ والنبي سكت عليه الصلاة والسلام. ولا بد أنهم فهموا من هذا السكوت معنى غير ما يريد السائل، والأمر كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام مسلم والنسائي. قال مجد الدين: فيه دليل على أن الأمر لا يستطيع التكرار. هذا استنباط فيه فهم منه من قوله عليه الصلاة والسلام لا، لأن الأمر لا يستطيع التكرار إلا بقرينة خارجية لوجوب الصلاة. أما لو لم توجد قرينة أخرى مجرد يفعل كذا لا يستطيع التكرار، إذا فعل الإنسان مرة واحدة كفى. والتكرار يحتاج إلى دليل آخر غير هذا الأمر. هذا الحديث الأول. والحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ايها الناس كتب عليكم الحج. فقال الاقرع بن حابس: الرجل الاول هو هذا. جاء تصريحه في حديث ابن عباس. الحديث الثاني: فقال: افي كل عام يا رسول الله؟ فقال: اي بعد ان سكت ثلاث مرات، بعد أن كرر السائل ثلاث مرات. النبي عليه الصلاة والسلام ثابت. الحديث يفسر بعضه بعضا. لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة، فمن زاد فقد هو تطوع. رواه أحمد والنسائي بمعنى الزيادة على حجة الإسلام تطوع. ولكن هذا التطوع بعد الشروع فيه يجب إتمام. تطوع الحج والعمرة يخالف تطوع الصلاة وتطوع الصيام. في الصيام مثلا لو صمت متطوعا يوم الخميس أو الاثنين أو الست من شوال، وبدا لك في أثناء النهار أن تفطر لغرض ما، جاءك ضيف تريد أن تضيفه ولا يقبل ولا تطيب نفسه إلا إذا تناولت معه الطعام، طيبا لخاطره تفطر إكراما لضيفك لأنك أمير نفسك. المتطوع أمير نفسه، له أن يفطر في بعض الظروف كهذه. المتطوع بالصيام كذلك المتطوع بالصلاة. لو شرع في النافلة فأقيمة الفريضة فخاف أن تفوته الركعة، له أن يمنع النافلة هذه ليصلي الفريضة مع المسلمين جماعة. ولكن تطوع الحج والعمرة من شرع فيهما لا يجوز له أن يتحلل كما يفعل بعض الناس الآن حتى يتم أعماله، حتى يطوف ويسعى ويقص شعر وجوده. ذلك أخذ أهل العلم هذا المعنى من قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. أتموا أمر بالإتمام، سواء كان الحج تطوعا أو فرضا، وكذلك الإتمام واجب. وبعد، وعن أبي رزين العقيل أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة بسبب لفلة العمرة، هنا يبدأ الخلاف في مسألة وجوب العمرة، ولا الظعن لا يستطيع السفر ولا يستطيع أن يركب الراحلة، فقال: حج عن أبيك واعتمر. حج عن أبيك واعتمر، الأمر بالاعتمار كالأمر بالحج، إليك ما يجب عليك أن تحج عن والدك العاجز، عليك أيضا أن تعتمر عنه. رواه الخمسة وصححه الترمذي. طيب، وصححه الترمذي. هذا الحديث قال فيه الترمذي حسن صحيح، وقال الإمام أحمد: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح منه. حديث رزين، حديث أبي رزين العقيلي، يقول فيه الإمام أحمد: لا أعلم حديثا أصح وأجود في إيجاب العمرة من هذا الحديث. إذا أضفنا إلى هذا الحديث حديث عائشة الآتي، معنى ذلك ترجيح وجوب العمرة شيء واضح، فليحفظ هذا الكلام: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح منه. وقد جزم بوجوب العمرة جماعة من أهل الحديث، وهو المشهور عن الشافعي وأحمد، وبه قال الإمام الثوري إمام أهل العراق، وإسحاق بن راهويه والمزني صاحب الشافعي، والمشهور عن المالكية أن العمرة ليست بواجبة، وهو قول الحنفية، أي إن المذاهب الأربعة انقسمت إلى قسمين بالنسبة للعمرة: المشهور عن الشافعي، ومذهب الإمام أحمد قولا واحدا، ومذهب الإمام الثوري وكثير من أهل الحديث وإسحاق بن راهويه والإمام المزني من كبار أصحاب الإمام الشافعي، هؤلاء يرون إن العمرة واجبة للحديث السابق ولحديث عائشة الذي يأتي ذكره إن شاء الله. وذهبت المالكية والحنفية إلى الاستحباب في مثل هذه الحالة، معتذر لكم إما بعدم الاطلاع على حديث أبي رزين، أو إنهم اطلعوا ولكن لم يصح عندهم، وبعذار تستمر لأهل العلم في مثل هذه المناسبة في المسائل الفقهية الفرعية، وفي مثل هذا الاختلاف لا يضلل بعضهم بعضا، الذي عليه السلف والأئمة إذا اختلفوا في مثل هذه المسائل الفرعية الفقهية التي تختلف وجهات النظر في فهم السنة في فهم الحديث في الاستنباط من الأحاديث، لا يضلل بعضهم بعضا، ولا يعد هذا من الاختلاف في الدين. الاختلاف المذموم في الدين الاختلاف في العقيدة، في شؤون الإيمان، في شؤون المعاد. أما الاختلاف في مثل هذه المسائل فواقع حتى بين الصحابة، وسيأتي مناقشة هذه المسألة مع الإمام الشوكاني عندما نقرأ في شرح شرط. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، ينبغي أن نعبر هذا بتعبير السلف، بتعبير العلماء، لا نقول كما يقول بعض الناس السيدة عائشة، السيدة فلان، السيد فلان. كلمة السيد تكرار كلمة السيد مع كل إنسان ذكرا كان أو أنثى ليس تعبير السلف الصالح. السيد عند الإطلاق هو الله، السيد هو الله. وإن كان جاء إثبات السيادة لرسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة، أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد ولد آدم، وجاء النهي عن ذلك في لسانه عليه الصلاة والسلام عندما قيل له أنت سيدنا وابن سيدنا، قال السيد هو الله. ولذلك لا ينبغي أن نتعود كل الصحابة والتابعين وأئمتنا وعلماءنا، الاحترام واجب، لكن ينبغي أن نعبر تعبيرا شرعيا. أمهات المؤمنين أثبت الله إنهن أمهات المؤمنين، نقول قالت عائشة أم المؤمنين، قالت فلانة أم المؤمنين. أما نترك كل هذا، قالت السيدة عائشة، قالت السيدة فلان، قال السيد فلان، هذا تعبير عصري. الاكثار من السيادة، والسيادة ثابتة في النفس، لكن عند التعبير ينبغي التعبير بأسلوب سلفي سليم كما كان عليه سلفنا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ الرجال يجاهدون، لماذا لا نجاهد كما يجاهد الرجال؟ من علو همتها رضي الله عنها قال نعم عليهن جهاد، جهاد لا قتال فيه. أما الجهاد الذي فيه قتال، المرأة قد لا تستطيع، قد لا تقوى على ذلك، وإن كان كما قيل رب امرأة خير من رجل، هذه من النوادر، لكن الغالب وضع المرأة وتركيب المرأة لا يناسب الجهاد الذي فيه القتال إلا من باب تداوي المرضى وسقي المرضى والجرحى كذلك. أما القتال لا تطيق المرأة. ما هو الجهاد الذي عليهن؟ الحج والعمرة، رواه أحمد وابن ماجه وإسناده صحيح، يقول أبو البركات إسناده صحيح. هذا الحديث إذا أضفنا إلى الحديث السابق أيد أذهب القائلين بوجوب العمرة، لأن الجهاد واجب، وشبه النبي عليه الصلاة والسلام الحج والعمرة بالجهاد الذي هو واجب بالكتاب والسنة والإجماع. إذن الحج والعمرة بمثابة واحدة من حيث الوجوب. فمن هذا الحديث هكذا، فلنكتفي اليوم بهذا المقدار انتظارا لبعض الغائبين، لنواصل غدا إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.